وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم وربكم